الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نكمل من حيث كنا وصلنا. قال الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي ولكنه لم يشأ هداية جميعكم، لأنه قال فلو شاء لهداكم أجمعين، أي لكنه لم يشأ أن يهديكم جميعا، إذ علم بعلمه الأزلي أنكم لا تهتدون جميعا. فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر، يعني العباد لا يفعلون إلا ما علم الله في الأزل أنهم يفعلون، وإلا ما شاء الله في الأزل أن يفعلوا، وهم يفعلون ذلك باختيارهم من غير أن يكونوا مكرهين، من غير أن يكون الفعل يصدر منهم بغير اختيار منهم، بل يصدر منهم الفعل باختيارهم على وفق مشيئة الله تبارك وتعالى. يعني العباد يختارون أفعالهم لكنهم لا يخلقونها، خالقها هو الله. واعلم أن ما ذكرناه من أمر القدر ليس من الخوض الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه بقوله: إذا ذكر القدر فأمسكوا. الطبراني روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تخوضوا فيما لا ينبغي فيه في أمره. أمسكوا عن إيش؟ فأمسكوا، توقفوا عن إيش؟ توقفوا عن الخوض فيما لا ينبغي مما يتعلق بالقدر. والحديث يروى بزيادة: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لكن روايته بهذه الزيادة غير ثابتة. الذي هو ثابت روايته بلفظ: إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي أمسكوا عن الخوض فيما لا ينبغي مما يتعلق بالقدر. هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله قبل ليس من الذي نهي عنه، ليس الشيء الذي نهي عنه من أمر القدر. يعني إذا ذكر القدر اعرفوا معناه وآمنوا به ولا تخوضوا أكثر من ذلك لمعرفة سره، لأن هذا تفسير للقدر الذي ورد به النص. ما تقدم هو مجرد تفسير للقدر الذي أمرنا أن نؤمن به، وأما المنهي عنه فهو الخوض فيه للوصول إلى سره. ما معنى للوصول إلى سره؟ أي لمعرفة حقيقته. هذا أمر لا نصل إليه، لأن القدر أي التقدير صفة لله، ونحن لا نعلم حقيقة صفات الله تبارك وتعالى. نعرف ما هو معنى القدر، إيه؟ ما هو تعريف القدر، نعم. نؤمن به، نعم. نعرف حقيقته، لا. روى الشافعي والحافظ ابن عساكر عن علي رضي الله عنه أنه سأله سائل عن القدر فقال: سر الله فلا تتكلف. هذا سر الله تبارك وتعالى لم يطلع عليه عباده، أي أراد سيدنا علي حقيقة القدر. فلا تتكلف، لا تتعب نفسك في السؤال عن هذا. فألح عليه السائل، يعني كلمني عن القدر بغير الكلام عن حقيقته. ألح، فقال سيدنا علي: أما إذ أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. أما إذ أبيت، بما أنك تلح، اعلم الذي أقول لك هذا: القدر أمر بين أمرين، لا جبر. العبد ليس مجبرا على فعل ما يفعل بغير إرادة منه، ولا تفويض، ولا الأمر مفوض إليه يفعل ما يشاء بغير مشيئة الله تبارك وتعالى، إنما هو بين الأمرين. وهذا عقيدة الإسلام، أن العبد مختار لكن تحت مشيئة الله. وإن شئت قلت العبد مختار اختيارا ممزوجا بجبر. واعلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذم القدرية وهم أكثر من فرقة. القدرية هم الذين ينكرون القدر، الذين يقولون العبد يفعل بغير مشيئة الله. فرقة منهم يقولون العبد خالق لجميع فعله الاختياري، ومنهم من يقول هو خالق الشر دون الخير. وكلا الفريقين كفار، لأنهم أثبتوا لله شريكا في التخليق. الله ذم من فعل ذلك في القرآن: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. والشيء كما هو معلوم عندكم في لغة العرب يشمل الأعيان والأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. هذا الحديث رواه أبو داود، وفي رواية أخرى رواها أبو داود أيضا: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. يريد النبي عليه الصلاة والسلام تشبيههم بالمجوس، عقيدتهم تشبه عقيدة المجوس. المجوس يعتقدون أن العالم له مدبران، يقولون هناك خالق للخير وخالق للشر، فجعلوا مع الله تعالى شريكا في الخلق. القدرية مثلهم، لأنهم زعموا أن العبد يخلق كما أن الله يخلق، لذلك شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمجوس. عرفتم المجوس؟ عبدة النار. فهذا الحديث يدل على أن القدرية كفار. وفي كتاب القدر للبيهقي وكتاب تهذيب الآثار للإمام ابن جرير الطبري رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أمتي، عنا هنا من أرسلت إليهم فبلغتهم دعوتي، من بلغتهم دعوة الإسلام هؤلاء عناهم. قال: القدرية وهم نفاة القدر الذين يقولون العبد يفعل بغير تقدير الله، والثاني الفرقة الثانية المرجئة، وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. هؤلاء كفار وهؤلاء كفار، لأن الذنب يضر صاحبه، ف فمن قال لا يضر المؤمن أي ذنب يفعله كذب الدين. قالوا كما أن الحسن كما أن فعل العمل الصالح لا ينفع مع الكفر، كذلك فعل المعصية لا يضر مع الإيمان. وهذا من جملة معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم عن القدرية والمرجئة قبل ظهورهما. لأجل ما ورد ما تقدم من الآيات والأحاديث، ولأجل أن المعتزلة خالفوا في أصل التوحيد، العلماء قالوا إنهم كفار، لأنهم ما وحدوا الله تعالى، لأنهم جعلوا لله شركاء يخلقون كما هو يخلق. ولذلك كفرهم الصحابة أيضا، والتابعون كذلك، وأتباع التابعين الأئمة الأربعة كفروهم، ومعهم الأئمة الأكابر الذين كانوا في عصرهم، الإمام الأوزاعي كفرهم، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وآخرون من بين أشهر أئمة المسلمين. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال: الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين، يعني وهذا ينهي الكلام فيما بيننا وبينهم، جملتان تكفيان لإنهاء الكلام. قال: يقال لهم هل علم الله ما سيفعل العباد قبل أن يفعلوا؟ قال: إذا قالوا لا كفروا، لأنهم جهلوا ربهم. وإذا قالوا نعم نقول لهم: هل أراد الله خلاف ما علم؟ هل أراد الله أن يحصل شيء على خلاف ما علم؟ فإذا قالوا نعم كفروا، لأنهم يقولون شاء أن يكون جاهلا، وإذا قالوا لا رجعوا إلى قولنا. وهذا الكلام من الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه متين واضح. وشبيه بهذا كلام قاله الإمام الشافعي، لكن الشافعي اختصره كثيرا. قال: القدري إذا سلم العلم خصم. القدري إذا سلم، أقر، وافق أن الله عالم بكل شيء قبل حصوله، انتهى، قامت عليه الحجة. أراد بذلك ما ذكره الإمام أبو حنيفة. واحد من أئمة أهل السنة لقيه يوما إنسان من دعاة القدرية، يقال له غيلان هذا القدري دس، فكلم هذا السني هذا العالم في عقيدته. هذا العالم قال له: أنا أسألك عن شيء. قال: سل. قال له: ما هي أفضل نعمة أو من أفضل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان؟ قال له: العقل. قال له: فالعقل قسم عليهم كما شاء الله تعالى أو كما شاء كل منهم. فسكت وانصرف، لأنه عرف أن الحجة قامت عليه، لأن تمييز الحق يكون بالعقل. فإن لم يعطي الله إنسانا عقلا يميز به، يفرق به بين الحق والباطل، كيف يفرق؟ الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. من يشاء الله له الضلالة يجعله ضالا، ومن يشاء أن يهديه يجعله على الصراط القويم، على الطريق المستقيم. هذه الآية وحدها تكفي في بيان عقيدة الإسلام في هذه المسألة. ثم الهداية على وجهين، أحدهما إبانة الحق والدعاء إليه ونصب الأدلة عليه. أحد النوعين تبيين الحق من الباطل وإقامة الأدلة، نصب الأدلة على ذلك والدعوة إليه. على هذا المعنى يصح إضافة الهداية إلى رسل الله، إلى الأنبياء. على هذا المعنى نقول الأنبياء هداة، هدوا، وكذلك كل داع إلى الله، لأن ما فعله الأنبياء تبيين الحق ونصب الأدلة عليه والدعوة إليه. وفي هذا، على هذا قول الله تعالى في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. معناه أنت تبين الطريق الحق، وتبين أنه يجب اتباعه، وتدعو الناس إليه. وعلى هذا قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم سبيل الحق، لكن هم استحبوا العمى على الهدى، هم لم يريدوا أن يتبعوا الحق، كفروا بدل أن يؤمنوا. والمعنى الثاني من جهة هداية الله تعالى لعباده، أي خلق الاهتداء في قلوبهم. المعنى الثاني للهداية خلق الاهتداء في القلوب، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وعلى هذا يحمل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فمن يرد الله أن يهديه، من يرد الله أن يخلق الاهتداء في قلبه، يشرح صدره للإسلام، يجعله يتبع الإسلام. ومن أراد الله له الضلالة يجعل صدره ضيقا، يجعل في قلبه رفض الإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالعباد مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، كما قلنا قبل، مشيئتهم تحت مشيئة الله. وهذه الآية من أوضح الأدلة على ضلال جماعة أمين شيخه، لأنهم يقولون: إن شاء العبد الهداية يهديه الله، وإن شاء العبد الضلال يضله الله. فماذا يقولون في هذه الآية؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فإنها صريحة في سبق مشيئة الله على مشيئة العبد، يعني في أن مشيئة الله غالبة على مشيئة العبد، في أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. فإن الله تعالى نسب المشيئة إليه وما ودها إلى العباد. في هذه الآية الله ما قال من يرد من العباد الهداية الله يهديه، قال من يرد الله أن يهديه. فأولئك المخالفون كأنهم قالوا: من يرد العبد أن يشرح صدره للإسلام يشرح الله صدره. والآية لا تحتمل هذا المعنى، هذا عكس الآية. ما قالوه تحريف للقرآن وإخراج له عن أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن وفهم الصحابة القرآن على موجبها. ليس معنى لم يسبق العلم بذلك أنه لم يسبق العلم المشيئة، ليس هكذا، لم يسبق العلم بذلك، أي لم يعلم الله في الأزل ذلك، هذا معناه سبق العلم، أي أن العلم أزلي، هذا معناه، ليس معناه سبق الصفة لصفة أخرى. لكن يجعلون مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد. هؤلاء عقيدتهم سخيفة، هم يقولون الله لا يعلم ماذا يكون من العبد حتى يحدث، إذا حدث في صدر العبد مشيئة شيء عند ذلك الله تعالى يعلم به. فمن شيخ هذا يقول عنه أتباعه إنه ولي كبير، يقولون مما يدل على ذلك أنه مر في صغره ركب على الكلب كما يركب الإنسان على الحصان. هذا موضوع نقف هنا لأن الموضوع الثاني لا نريد أن نقطعه. في الماضي كان الشيخ عبد الله رحمه الله عاش في دمشق نحو 20 سنة رحمه الله، فلقي هذا الرجل فشكاه إلى مفتي سوريا في ذلك الوقت، الشيخ أبو اليوسف عابدين، من نسل ابن يعني من نفس عائلة ابن عابدين صاحب الحاشية المشهورة. هذا امنعه من نشر الضلال. هذا المفتي كان قائما بالحق، ليس مثل كثير من المفتين في أيامنا، فأرسل رجلين شابين إلى مجلس هذا الرجل فسمعاه يقول أما البخاري ومسلم فيهوديان، فرجعا إلى الشيخ أبي اليوسف فأخبراه، قالا نشهد عليه، فاستدعاه ووجاه بهما، ثم رسم عليه، سجنه مدة ورسم عليه ألا يدرس بعد ذلك، ولو كان يقدر على أكثر من ذلك لفعل. هذا أمين شيخ ضلاله واسع، كان يقول جهنم مستشفى ليست دار عذاب، غير ذلك. لذلك خصه الشيخ رحمة الله عليه بالذكر في هذا الكتاب للتحذير منه. ما سمعت الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين، نقول لهم هل علم الله ما يكون من العباد قبل أن يفعلوا؟ فإن قالوا لا كفروا، لأنهم جهلوا ربهم، وإن قالوا نعم قلنا لهم هل شاء خلاف ما علم؟ فإن قالوا نعم كفروا، لأنهم قالوا شاء أن يكون جاهلا، وإن قالوا لا رجعوا إلى قولنا، وإن قالوا لا رجعوا إلى قولنا. هذه عبارة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. أما عبارة الشافعي رضي الله عنه فهي القدري إذا سلم العلم خصم أي أقيمت عليه الحجة. أذكر لكم شيئا، مرة واحد في القديم كان من عائلة كانت في الحكم، صار يسأل أسئلة في القدر، فخاف بعض العلماء عليه، يعني قلق على بالنسبة لحاله، خاف أن يصل إلى مكان يهلك فيه، فقال له، فجاء إليه هذا العالم أو استدعاه ثم قال له: أريد أن أسألك سؤالا. قال له: سل. قال: الملائكة أنت تعرف ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع إلى 600 جناح؟ قال له: نعم. قال لي: فأخبرني الشيء إذا كان له جناحان تصوره سهل، أما إذا كان له ثلاثة أجنحة فهذا كيف يكون؟ ففكر، قال: لا أعرف. قال: إذا كان ما يتعلق بالمخلوق أنت تعجز عنه، فإياك أن تتفكر في ذات الله تبارك وتعالى وصفاته للوصول إلى حقيقتها. طيب، بارك الله فيكم، نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.